ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال جماعة من المفسرين نزلت هذه الآية الكريمة في أبي لبابة بن عبد المنذر الأوسي الأنصاري رضي الله عنه. كان بني قريظة حلفاء الأوسي من الأنصار، وكان أبو لبابة صديقا لهم، وكان في بني قريظة أمواله وأهله. فلما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وأرادوا أن يحكموا فيهم استعجز معاذ رضي الله عنه، وقال بنو قريظة أرسلوا للنبي أن يرسل إليهم أبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه، وكان مناصحا لقريظة يثقون به أشد الثقة. فلما جاءهم استشاروا هل ينزلون على حكم قدر معاذ، فأشار بيده إلى حلقه يعني أنه الذبح إذا نزلتم على حكمي. قال أبو لبابة رضي الله عنه والله ما برحت قدماي مكانهما حتى علمت أني كنت الله ورسوله وكنت أمانته. فندم أبو لبابة رضي الله عنه ندما شديدا ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع من قريظة إلى هذا المسجد الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربط نفسه في سارية متواري هذا المسجد وحلف بالله أن لا يأكل ولا يشرب حتى يموت أو يطلب الله عليه. فمكث سبعة أيام لا يأكل ولا يشرب حتى خر مغشيا عليه، فأنزل الله التوبة عليه وقيل له تب عليك فحل عنك الرباط، فقال والله لا أحله ولا أحله عني غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فحله عنه. وكان بعض العلماء يقول إن الآية التي تاب الله عليه بها هي التي بعد هذه، وهي قوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، فهو قد اتقى الله بالندم على ما فات منه والنية ألا يعود، وتعذيبه نفسه على الذلة التي صدرت منه بالعطش والجوع حتى أخر مغشيا عليه وأدرى به بما وقع منه، فجعل الله له فرقانا أي مخرجا من ذلك بأن تغى عليه كما يأتي في شرحها. هذا معنى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، خيانة الله هي تقصير امتناع أوامره واجتناب نواهيه، وخيانة الرسول هي تقصير في طاعته كهذا الصحابي الذي أفشى سره إلى يهود بني قريظة، فقد خان الله ورسوله ثم تاب الله عليه وتخونوا أماناتكم، لأن جميع التكاليف كلها أمانة عند المكلفين كما سيأتي إيضاحه بقوله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وكان بعض السماء يقول الأمانة أوامر الله ونواهيه التي لا يطلع عليها أحد ولا يعلمها إلا هو، فإن الإنسان في بيته قد تكون عليه الجنابة لا يعلم بأنها قد يكون عليه الحدث، وقد يجيء المسجد ولم يصلي ولم يصلي، وقد يصلي وقد يصلي، هذه امانات امنها الله عندها لا تعلمه الا هو، ليس عليه ان يقول الشر وتحقق ان الامانه تشمل جميع التكاليف بيده الى حلقه انه ذبح ان نزلتم على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. كان سبب ذلك أن أولاده وماله في بني قريظة، فأشفق على أولاده وماله، فأنزل الله واعلموا أيها الناس أنما أموالكم وأولادكم فتنة أي ابتلاء واختبار، كما أوقع الأموال والأولاد أبا الإشفاق عليهم أوقع أبا لبابة في الذلة، وأن الله جل وعلا عنده أجر عظيم. أدعو الله أعظم من الأموال والأولاد، فما عند الله خير من غيره. هذا معنى قوله